يسألونك عن يسألونك عن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقتلوهم حيث تقصدهم وأخرجوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا شهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات كفار فمن اعتدى عليكم فاعتدوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات كالصوم What? بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذا قد الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الحاج أحمد إبراهيم شعبان القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم بمركز مدينة محل الدمنة تليفون المنزل 21-50-455 محل الدمنة تليفون المحمود 10-22-896. نقلنا لكم الأحدث في الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة البشمهندس محمد السيد سعيد بمركز مدينة بلاد مخازن فراشة الخضرة والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج فوزي